Book 2 27 27 في الفندق الوصول No hotel chegada عندكم غرفة خالية؟ Você tem quarto livre? لقد حجزت عندكم غرفة. Eu reservei quarto. اسمي ميلر. O meu nome é Müller. أحتاج لغرفة سرير واحد. Eu preciso de quarto simples. أحتاج لغرفة سريرين. Eu preciso de quarto duplo. كم سعر الغرفة لليلة؟ Quanto custa quarto por noite? أريد غرفة مع حمام بانيو. Gostaria de quarto com banheiro. أريد غرفة مع حمام دوش. Gostaria de quarto com chuveiro. أيمكن أن أرى الغرفة؟ Posso ver quarto? أيوجد هنا موقف سيارات؟ Há garagem aqui? أتوجد هنا خزينة أمانات؟ Há cofre aqui? أيوجد هنا جهاز فاكس؟ Há فاكس aqui? جيد، أنا أخذ الغرفة. Está bem, eu fico quarto. هنا المفاتيح. Aqui estão chaves. هنا أمتعتي. Aqui está bagagem. متى يكون الإفطار؟ A que horas é café da manhã? متى يكون الغداء؟ A que horas é almoço? متى يكون العشاء؟ A que horas é jantar?